السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، إخواني اتقوا الله الذي لا بد لكم من لقائه، أطيعوه ولا تعصوه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذابٌ أليم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إخواني، من سار على الهدى وجانب سبل الردى فقد اهتدى وفاز في الدارين ونجا، ومن خالف سبيل الرشاد وسلك طريق الغي والفساد وسخر واستهزأ بشريعة رب العباد فقد هان على الله وخسر في الدارين وخاب. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يسخر بالله فيقول: الله من حديد أو نحاس أو فضة أو ذهب، فأرسل الله عليه صاعقة فأحرقت، فنزلت هذه الآية: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. وآخر ارتد ولحق بأهل الكتاب فقسم الله عنقه، فكان كلما أرادوا دفنه نبذت الأرض على وجهها فتركوه منبوذا. وآخر كان يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، أي أنها شلت يده. ويقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه مرجل رأسه يختال بمشيته إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة عقوبة للكبر. وخطر لبعض الفصحاء أن يقدر أن يقول مثل القرآن، فصعد إلى غرفة فانفرد فيها وقال: أمهلوني ثلاثة. فصعدوا إليه بعد ثلاث ويده قد يبست وهو ميت. وآخر سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن ملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، فسخر واستهزأ وقال: والله لا أطرقن نعلي بمسامير، فأطأ بها أجنحة الملائكة، ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت في رجليه الآكلة. وآخر سمع هذا الحديث فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ. فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه فسقط، وآخر حلف كاذبا على أمر جلل فأصيب بالشلل، وآخر حلف كاذبا فمات في مكانه، وآخر وآخر مثلهم كثير ممن يحلف بالله عز وجل، وآخر سابق الإمام فحول الله رأسه رأس حمار، فكان يقول لغيره احذر أن تسبق الإمام، فإنه لما مر بي الحديث استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى، وآخر كان يستهزئ ويسخر باللحية ولا تخرج شعرة في وجهه إلا حاربها حتى خرجت من داخل فمه عقوبة وتعزيرا، كما أن آكل الربا مسكين مجرب عليه سوء الخاتمة في الدنيا وفي الآخرة، آكل الربا يقوم من قبره مجنونا مخبولا مهبولا مصروعا، وصدق الله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، وكل قرض جر نفعا بزيادة فهو ربا، وآخر كان يكتب صلعا أو صاد فقطعت يده من الكف، ويقول صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، ويقول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور، والقصص والوقائع والمواعظ كثيرة، وما ذكرناه كاف لأولي النهى والعقول، وصدق الله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أقول قول هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني، البدار والمسارعة إلى طاعة الرحمن، والحذر من السخرية والاستهزاء والاستهانة واحتقار أوامر الله، واحذروا كل الحذر من العصيان، وتذكروا ما أمامكم، يوم القيامة من أهوال، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غد هو يوم القيامة. أين أحبابكم الذين سلفوا؟ أين إخوانكم الذين رحلوا وانصرفوا؟ أين أصحاب الأموال والجاه؟ ندموا على التفريط، يا ليتهم عرفوا هول مقام يشيب منه الوليد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فانتبه يا أخي، فالدنيا أضغاث أحلام، ودار فناء لا تصلح للمقام، ستعرف وتفهم نصحي لك بعد وقت وأوان، وما غاب عنك ستراه على التمام، سكرت الموت القبر، وما أدرك ما القبر؟ القيامة. فاستعد للقاء الله، كل وقت وزمان وكل ثانية وفترة ودقيقة وساعة، فما لا تعلم متى تخرج من هذه الدنيا، فاستعد للقاء الله وللعرض على الله يوم القدوم بين يدي الله، وسل الله حسن الختام، واحذر أن يأتيك الموت بغتة وأنت على غير ما يرضي المولى عز وجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر إمامنا وهيئ له من أمره رشدا، واجعله عزا للإسلام والمسلمين. اللهم انصر بإمامنا سلمان بن عبد العزيز، انصر به دينك، أعل به كلمتك، مكن له في الأرض، مكن له في الأرض، مكن له في الأرض، وعجل بالنصر والفرج لإخواننا المضطهدين في أصقاع الأرض، وانصر جنودنا البواسل، انصر جنودنا البواسل والمرابطين على الحدود، والمرابطين على الحدود. اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة والخطوب المدلهمة عن هذه الأمة من شرور ومحن وإحن وفتن، يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.